خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر منامكم بالليل ابتغاءكم من إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون Thank you.

لم يظلم إنسان يا نفاق لنا في خيركم قمر له الحصانات والبدر منقسم طاق البشير صلوا عليه طال البشير وله أسماء أربعة محمد أحمد هادي ومعتصم وله على الورد واليجنين ثم الأسد والعلم وآمن برسول الله أربعة الإنس والجن العرش والكرسي ثم اللوح والقلم فلولاه من كان في الإسلام أربعة حج وإيمان ثم وأتى عليه النبي موحدا وأتى عليه النبي موحدا في صدره عزم لخير فدائي تعليم راجك يا محمد محمد وانطلقت علي فراشك يا محمد وانطلقت الله حق عبادك الخلصاء وارمي التراب على رؤوسك لما تبطروا من خطة حمائي واجعل رجال تجل علي في الملا تكن وهم في شدة الإغراء وتلبسوا للغار والتلبسوا للغار والتلبسوا